راحلة بأربعة أبعرة وهكذا. روى الإمام أحمد والأربع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حسن صحيح، استدل بالحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، اقترض بكرا ورد خيار الرباعية، لكن لو كان هذا من حسن الاقتضاء وليس من البيع. نعم كيف؟ ما يقال بالناس. وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعا بينهما، حملناها عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعا بين هذا وبين ذاك، لأن القول بالنسخ مجرد احتمال، القول بالنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. استسلف بكر ورد خيارا، لكن ماذا عن استسلافه البعير الواحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز، وأن البعير لا يدخل الربا، لا يدخل فيه الربا. نعم سعد هذا الحرب يجاز الربا في هذه الصورة؟ لا، وإذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا، لكن هذه حاجة لا شك، لكن الحاجة ما تبيح الربا الصحيح. بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واشتراه من أجل الغزوة الفضل والنسيئة معا، ما المانع أن يقال يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يخرج على وجه إذا قيل بصحته، صححه الترمذي، هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود لكن على ضرب صحته عند الترمذي، الترمذي صحح. إذا كان مثل الآن اللي يعرض بعير مليون وبعير بألف، اللي بإمكانه أن يشتري بعير واحد ألف بعير رئيس أو رعاية، يعني تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة. إيه لكن ثم تباع بجنسه، قلنا يجري فيها الربا، يجري فيها الربا ولو كانت عروض. شوف الآن علي رضي الله تعالى عنه باع الجمل بعشرين، وابن عمر اشترى راحلة بأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف ورد أفضل، واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة. كل هذه تدل على جواز بيع البعير الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل، هذا كله تدل على الجواز. إن ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. السود أنهم عندهم من عروض الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها بالشفر في الفرق، ومثل الرخام والنقوش التي تدفع في البيوت، مسألة ذوق الترف، قدر زائد على الحاجة الأصلية، كما أن ليست بضرورة ولا حاجة. نعم النهي ولا بد من توجيهه، إما أن يقال النهي للكراهة والفعل يدل على جواز، والكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز، تدل على الجواز. أيضا القول بالنسخ أيضا مع فعل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفق. نقول فعل الصحابة لو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن دعوة النسخ ضعيفة، دعوة النسخ ضعيفة، ووجود الحوادث المتكررة منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره. ما نقول منسوخ، نقول النهي للكراهة، النهي للكراهة، والفعل لبيان الجواز انتهى الإشكال، يصح. قال مالك: من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفا دقيقا وحلاه، أي ذكر حلاه وصفاته ونقد ثمنه فذلك جائز، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع محلوما، أن يكون المبيع محلوما إما برؤية أو صفة، يجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن. فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لزم البيع، وإن اختلف فللمشتري الخيار، خيار الخلف في الصفة. ف